وإن تصادما أو تجاذبا مطرقا قصدا فمات أو أحدهما فالقود، وحملا عليه عكس السفينتين إلا لعجز حقيقي ذلك خوف غرق أو ظلمة، وإلا فدية كل على عاقلة الآخر. إلا لعجز حقيقي، إلا لعجز حقيقي معناها إذا وقع التصادم قصدا أو التجاذب قصدا فعلى كل فكل يقتل بالآخر، على كل دية الآخر إذا مات أحدهما وجب القصاص. وإلا لعجز حقيقي، إذا كان العجز حقيقيا كأن جرت ريح غالبة أو شرد الفرس شرودا لم يستطع صاحبه رده معهم، أو انحرفت السيارة، أو خرجت الطائرة عن مدارها ونحو ذلك، فديته في هذه الحالة دية. وليس من ذلك خوف السفينة من الغرق، ولا خوفها من الظلمة. إذا خافت من الغرق وصدمت سفينة، اختارت صدم سفينة عن الغرق أو اختارته عن الظلمة، فليس لا يعد ذلك خطأ، إنما يعد عمدا. نعم. وفرسه في مال الآخر كثمن العبد، وإلا هدية كل، وإلا هدية كل على عاقلته، على عاقلة الآخر، على عاقلة الآخر. معناها إذا كان التصادم الذي وقع بسببه القتل أو التجاذب الذي وقع بسبب القتل ليس عمدا وإنما هو خطأ، فدية كل مقتول على عاقلة القاتل، لأن كل منهما قتل صاحبه، فدية المقتول على عاقلة القاتل الأول، ودية القاتل الثاني على عاقلة المقتول الثاني. نعم. وفرسه في مال الآخر كثمن العبد، وفرسه في مال الآخر، مثلا إذا هلك في هذه الصورة فرس الأول، هذا زيد وعمر تصادما، وهلك فرس زيد وفرس عمر، ففرس زيد يضمنه عمر يدفع قيمته من ماله، وفرس عمر يضمنه زيد يدفعه من ماله كثمن العبد. كثمن العبد إذا اصطدم العبدان ومات الطريق الخطأ، فسيد كل واحد منهما يدفع قيمة عبد سيد الآخر، عبد يدفع قيمة عبد، نعم، عبد السيد الآخر. نعم. وإن تعدد المباشر ففي الممالأة يقتل الجميع. وإذا تعدد المباشر للقتل، معناها اجتمعت شماعة وباشرت قتل شخص معين عمدا، فإذا تمالأوا على ذلك يقتلون جميعا. وأما إذا وقع ذلك بحسب الترتيب وليس بالتمالؤ فيقتل الأقوى، أقوى، فيؤخذ للقود الأقوى، الأقوى على القتل. نعم. وإلا قدم الأقوى. إذا قل شوي. في الممالأة يقتل الجميع. وإلا قدم الأقوى. وإلا قدم الأقوى، وفي ترتبهم يقدم الأقوى. إذا لم يتمالؤوا وإنما ضرب كل ضربة معينة ولم يتمالوا على هذا يقدم الأقوى. من يؤخذ للقوادي؟ يقدم للقوادي، قدم للقوادي الأقوى، الأقوى على القتل. الذي ضرب ضربة يظن أنها هي القاتلة. ولا يسقط القتل عند المساواة بزوالها بعتق. ولا يسقط القتل، ولا يسقط القتل عند المساواة بزوالها بعتق. معناها إذا قتل عبد عبدا وبعد قتله له أعتقه سيده، فالقود لا يسقط بأن أصبح هذا العبد حرا، لأنه إنما حر بعد الجناية بعد أن قتل عبدا، فيقتل بالعبد ولو أصبح حرا، لأن المعتبر وقت الجناية. أو إسلام، أو إسلام. كذلك إذا قتل ذمي ذمية ثم الذمي القاتل أسلم بعد قتله للذمي فيقتل به ولو أسلم، لأن المعتبر وقت الجناية. وضمن وقت الإصابة، وضمن وقت الإصابة. ضمن الجاني ما يضمن وقت الإصابة، وقت الإصابة معناها إذا أصاب إنسانا وهو عبد يضمن قيمته وهو حر. إذا كان المصيب، إذا كان المصيب كان الذي أصاب معناها الجاني، إذا كان الجاني حرا والمجني عليه عبدا، الجاني كان الجاني حرا وكان المجني عليه عبدا، فإنه إنما يضمن قيمة العبد ولو حر العبد بعد الجناية، ولو اعتقه سيده بعد أن أجني عليه، لأنه إنما يضمن، لأن المعتبر في الضمان والمعتبر أيضا في استيفاء الحق هو الوقت، وقت الجناية. والموت، والموت طبعا الإصابة والموت إنما يضمن الميت إذا مات، ويضمن المجروح إذا جرح بحسب وقت الإصابة. فلو كان وقت الإصابة عبدا وحر بعد ذلك المعتبر وقت الإصابة، ولو كان وقت الإصابة ذميا وأسلم بعد الإصابة فالمعتبر وقت الإصابة، وإن كان وقت الإصابة مسلما ثم ارتد بعد ذلك فالمعتبر وقت الإصابة. نعم. والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول. والجرح كالنفس معناها الجراح كالنفوس في ماذا؟ كالنفوس في العمد والخطأ. في الفاعل معناها إذا كان الفاعل مكلفا ضرب قصدا بآلة تقتل، فإذا كان مكلفا أيضا وضرب قصدا بآلة تجرح في الفاعل والمفعول به، ولابد أن يكون المفعول أيضا معصوما الدم، معصوم الدم في الفاعل والمفعول، في الفاعل والمفعول، في الفعل، في الفعل، في الفعل معناها ننظر إليه هل فعله عن قصد أو فعله خطأ. إذا كان فعله عن قصد هذا يقتص منه، إذا اقتلع عين شخص عن قصد تقلع عينه، وإذا فعلها عن خطأ يدفع الدين. نعم. والمفعول معناها ينظر المفعول به، إذا كان المفعول به معصوما معصوم الدم فيه القصاص، وإذا لم يكن معصوم الدم ليس فيه القصاص. نعم. إنما فيه الأدب. أيوة. إلا ناقصا شرح كاملا في الفعل والفاعل، والفاعل والمفعول معناها الفاعل لابد أن يكون مكلفا عاقلا. نعم. أيوة. و في الفعل والفاعل والمفعول إلا ناقصا شرح كاملا. إلا ناقصا شرح كاملا، إلا إذا شرح الناقص الكامل فلا يقتص منه. مثلا الناقص إذا قتل الكامل يقتل الناقص بالكامل، إذا قتل الكامل. إذا قتل العبد حرا يقتل العبد بالحر، إذا قتل الذمي مسلما يقتل الذمي بالمسلم. لكن بالنسبة للجراح على خلاف ذلك، إذا جرح العبد الحرة لا يقتص من جرحه، وإنما تكون جناية في رقبته أو يدفع قيمة هذه، يدفع أدية هذا الجرح. هذا على قول. على القول الثاني أن أن أن أن الناقص أيضا يقتص منه في الجراح، إنه إذا شرح الكاملة يقتص منه الكامل في الجراح كالنفس. وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ فمن كل، فمن كل أكمل الكلام كفعله. كفعله نعم. وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ فيؤخذ من كل كما فعل كفعله. معناها جاء أحدهما وقطع أذنه، وجاء الآخر واقتلع عينه، وجاء الثالث واستل سنه، وجاء الرابع وقطع إصبعه ولم يتمالوا، فالذي قطع الأذن يقطع أذنه، والذي اقتلع العين تقلع عينه، والذي قطع الإصبع يقطع إصبعه، والذي اقتلع السن تقلع سنه. وإذا كان هذا على سبيل الخطأ، الذي قطع الأذن يعطي نصف الدية، والذي اقتلع العين يعطي نصف الدية، والذي اقتلع السن يعطي خمسة من الإبل، والذي قطع الإصبع يعطي عشرة من الإبل. هذا واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس والشبهة والخدين. نعم، هي الجراح التي جراح الرأس، سيذكر لك جراح الرأس التي يصح فيها القصاص. هناك بعض الجروح لا يصح فيها القصاص، لأن القصاص فيها يؤدي إلى إزهاق النفس، بالتالي ليست لها حدود دقيقة، بالتالي يمكن على ذلك الأساس أن يقتص منها، فلذلك لا يقتص منها، وإنما عندها وخطأها فيه الدين. طيب، سيذكر لك الآن الجروح التي يقتص منها. قال لك واقتص من موضحة أوضحت العظم، هذا في جرح الرأس. اقتص من موضحة أوضحت العظم، فأنا الموضحة الجرح الذي كان إذا كان في الوجه أو الرأس وأوضح العظم هذا يقتص منه. أنا يفعل بصاحب المافع، يشرح رأسه ووجهه وجبهته حتى يتبين العظم. نعم. أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين. نعم، الوجه والرأس، سواء كان العظم الذي سيتضحه عظم الرأس أو عظم الخدين أو عظم الجبهة، نقتص منه. إذا كان أوضح عظم الرأس نقتص منه ونشرحه من الرأس حتى يتضح عظم الرأس، إذا كان أوضح عظم الجبهة نقتص منه حتى يتضح عظم الجبهة، وإذا كان أوضح عظم الخدين أيضا نقتص منه حتى يتضح عظم الخدين. نعم. وإن كان الذي أبانت من العظم قدر إبرة، فإننا نبين منه كذلك قدر إبرة. الإبرة هي المسمار الصغير الذي يخاط به، الإبرة هي التي يخاط بها، يجعله فيه يخاط بها خيط ويخاط بها. السابقها من دامية، وكذلك يقتص من سابقتها، من التي سبقتها من دامية. الدامية ما هي؟ الدامية يقال لها الدامعة معناها هي التي يرشح بسببها الدم فقط، يرشح رشحان، هي جرح خفيف يرشح بسببه الدم، هذا يقتص منه، يقتص بسببه. معناها إذا فعله الشخص في الوجه أو في الرأس يقتص منه، يفعل به ماذا عمدا. نعم. وحارصة شقت الجلد، وحارصة كذلك الحارصة، والحارصة هي التي شقت الجلد. شقت الجلد الجلد الخارجي شقت إلى أن وصلت إلى اللحم، أيضا يقتص منه. إذا شق شخص عمدا جبهة جبهة جلد جلد الرأس أو جلد الجبهة جلد الوجه فإنه يقتص منه ويفعل به ما فعل. حارصة حارصة هي فسرها لك شرحها لك قال لك هي التي شقت الجلد أنا بلعت اللحم بلعت اللحم يعني شقت الجلد وبلعت اللحم. نعم شقت الجلد واستمحاق كشقته واستمحاق كشطت الجلد ليس أن تشقه فقط وإنما شقته أيضا وأزاحته عن مكانه كشطته معناها أزاحته عن مكانه سلخته. هاي الاستمحاق أيضا يقتص من صاحب من الذي فعلها. إذا فعلها شخص متعمدا بشخص معين فإنها تفعل به وهذا هي عموما جراح الوجه والرأس. وباضعة شقت اللحم وباضعة شقت اللحم الباضعة هي التي شقت اللحم معناها شقت الجلد وبعده شقت اللحم أيضا هي أعمق من سابقتها أعمق من سابقتها. نعم شقت الجلد ودخلت في اللحم وهذه يقال له الشجاج. نعم ما كان في الرأس والوجه يقال له شجاج. ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد ومتلاحمة متلاحمة هي التي شقت الجلد وشقت اللحم وغاصت فيه بتعدد بعمق أنا تعدد غصها فيه بعمق هذه متلاحمة أيضا يقتص من صاحبها. فإذا فعل متلاحمة بشخص معين يفعل به ذلك. وملطأة قربت للعون وملطأة هي التي قربت للعون أنا لم تصل العون لكنها قربت منه هي تسمى ملطاء وبالتالي يقتص كذلك من صاحبها. كضربة السوط كذلك ضربة السوط ضربة السوط يقتص من صاحبها يضرب بالسوط وبقي أثر الصوت هنا في مكان معين يضرب بالسوط في هذا المكان إلى أن يبقى أثر الصوت. وجراح جسدي وجراح جسدي أكمل كلام ومنقلة أكمل كلام بالمساحة إن اتحد المحل وأقول وجراح جسدي وإن منقلة أيوة بالمساحة إن اتحد المحل. نعم هو ما بالنسبة لجراح جسدي فيقتص منها بحسب المساحة وإن كانت منقلة والمنقلة هنا المقصود بها الهاشم لأن المنقلة إنما تكون في جراح الرأس منقلة إنما تكون في جراح الرأس والوجه لكن المقصود هنا الهاشم جراح الجسدي وإن كانت هاشمة فيقتص منها بالمساحة ينظر إلى المساحة التي أصاب من الجسد ينظر إلى طولها وعرضها وعمقها فيقتص بحسب ذلك يقاس طولها وعرضها وعمقها ويقتص من الجانب بحسب ذلك. نعم بالمساحة إن اتحد المحل بالمساحة إن اتحد المحل طبعا إذا كان المحل متحدا معناها إذا كان مثلا إذا كانت المساحة متصلة إذا كان المحل متحدا طبعا أما إذا لم يكن المحل متحدا فإننا نقيس كل مكان لوحده إذا كان مكان متحد مساحة كان مثلا إذا كانت الجناية متصلة نقيس المساحة كلها قياسا واحدا أما إذا لم تتصل فهي عبارة عن جنايات متعددة. كطبيب زاد عمدا كذلك الطبيب إذا زاد على حاجة جرحه عمدا ويريد أن يجرح جرحا معينا يداوي المريضة فزاد عمدا وسبب ذلك جرحا للمريض تأثر به فيقتص من الطبيب. وإلا فالعقل وإلا بأن لم يكن هناك تقدير وإلا ففي مثلا جروح الجسد الأخرى التي لا يمكن أن تضبط ولا يمكن أن تضبط بدقة ففيها العقل إلا بأن لم يكن متعمدا إلا في الصلاة وإلا بأن لم يكن متعمدا مطلقا، أو كان متعمدا لكن الجناية التي فعلها لا يمكن أن تضبط، فليس هناك إطلاق. العقل معناها الدين. كيد شلاء عدمة النفع بالصحيحة. كيد شلاء عدمة النفع بسبب صحيحة. اليد الشلاء التي عدمت النفع لا تقطع بسبب الجناية على يد الصحيح، وإنما يدفع الدية. ما يدفع الدية، نعم، يدفع صاحبها الدية، نعم. وبالعكس، وبالعكس كذلك أيضا الذي من قطع يدا شلاء عمدا عديمة النفع لا تقطع يده بذلك، وإنما يدفع الدية. وعين أعمى ولسان أبكم. وعين أعمى ولسان أبكم. عين أعمى، عين الأعمى إذا اقتلعها شخص لا تقتلع عينه، عينه البصيرة، وإنما يدفع الدين. ما يدفع الدين. كذلك الأعمى لو أطار عين بصير فإنه أيضا لا تقتلع عينه، وإنما يدفع الدين. ولسان الإبكم، لسان الإبكم أيضا إذا قطعه المتكلم لا يقطع لسانه، وإنما يدفع الدين. وديته طبعا دية كاملة، العين ديته نصف الدية، واللسان ديته دية كاملة. وكذلك بالنسبة للإبكم إذا قطع لسان المتكلم أيضا لا يقطع لسانه، وإنما يدفع الدين. وما بعد الموضحة من منقلة. أطارت فراش العون. وما بعد الموضحة من منقلة، معناها ما زاد على الموضحة. نحن قلنا شراح الرأس والوجه تكلمنا عنها، قلنا إنها تبدأ بما لا، إنها تبدأ بالدامي، خفها هي الدامي التي يرشح بسبب هذا، ثم الحارصة، وأن غاية الجراحة التي يقتص منها أنها تنتهي إلى الموضحة التي أوضحت العظمة. ما زاد على الموضحة مما هشم العظمة أو نقله كالمنقلة وما بعدها فإن أيضا فإنها لا لا لا لا, لا قصاص فيها، وإنما تدفع فيها الدية. أطارت فراش العون من الدواء. أطارت فراش العون، المنقلة عرفها لك. المنقلة في جراح الوجه والرأس، شجاج الوجه والرأس، قال إنها هي التي أطارت العظم، أطارت العظم من الدواء. معناها عند ما يريد الطبيب أن يداويها يطير، تطير العظام، تطير العظام لأنها تهشمت. وآمة أفضت للدماغ. وآمة أفضت للدماغ، الآمة التي أفضت للدماغ أيضا لا يقتص من صاحبها، لأن هاي الجروح إذا اقتص من صاحبها ربما يهلك، يموت، ربما تذهب النفس، فلا يقتص من صاحبها، وإنما يدفع الدية، وإنما يدفع دياتها فقط. إذن الموضحة، موضحة فيها 15 من الإبل، بالنسبة للآمة فيها ثلث الدية. وآمة أفضت للدماغ، معناها أفضت للدماغ، معناها وصلت إلى الدماغ، كسرت العظمة إلى أن وصلت إلى الدماغ. ودامغة خرقت خريطته. ودامغة ودامغة ودامغة خرقت خريطته، خريطته اللي هو وعاء الرأس، معناها الدامغة التي خرقت أي شقت خريطة الرأس أي وعاءه، أيضا لا يقصون. ولطمة، اللطمة أيضا لا يقتص منها، لأنها ليس لها مقدار محدد. لطمة، لطمة على الوجه وعلى الرأس باليد. وشفر عين معناها الشعر في العين، شعر العين، شعر شعر أشفار العين، لأنه ليس شرحا الحق، لأن قطع هذا الزغب ليس شرحا، قطع الشعر ليس شرحا. وحاجب ولحية، صحيح، وشعر الحاجب وشعر اللحية أيضا لا خصص فيه، لأنه ليس من الجراح الحقيقة. وعنده كخطأ إله الأدب، وعنده هذه الأشياء التي لا يمكن فيها القصاص، هذه عندها كخطأ، معناها من تعمدها أو فعلها خطأ لا يترتب على ذلك إلا الدين. وفقط الفرق بين العمد والخطأ فيها أن العامد يؤدب والمخطئ لا يؤدب، إنما يدفع الدية فقط، والعامد يدفع الدية ويؤدب، يؤدبه القاضي. وإلا أن يعوم الخطر في غيرها، وإلا بأن صح القصاص فيجب فيها القصاص، وإلا بأن صح القصاص وما بقي مما لم يذكر فيه القصاص، إلا أن يعظم الخطأ، إلا إذا كان ما بقي مما يصح القصاص فيه، القصاص فيه يعظم بسبب خطر على النفس، فإنه يترك حينئذ القصاص خوفا على خوف من إزهاق نفس الجاني. كعظم الصدر عظم الصدر له حدود يمكن أن يكسر كما كسره الجاني، لكن خشية من أن يزهق ذلك النفس يترك القصاص في عظم الصدر. إلا أن يعظم الخطر في غيرها، يعظم الخطر في غيرها، في غيرها مما فيه القصاص، عظم الخطر على الجاني بسبب القصاص منه. كعظم الصدر وفيها أخاف في رد، وفيها هذه المدونة أخاف في رد الأنثيين أن يتلف، معناها رد الأنثيين يمكن شيء محدود، مثل إنسان رد أنثيه آخر، فالقصاص أن يرد أنثيه، ترد أنثيه، ولكن قال مالك في المدونة أو نقل عنه في المدونة أنه يخاف في رد الأنثيين من إهلاك نفسه، من أن يتلف المجني الجاني إذا اقتص منه برد أنثيه. خاف في رد الأنثيين أن يتلف. وإن ذهب كبصر بشرح اقتص منه، وإن ذهب كبصر بجرح اقتص منه، إذا ذهب شيء من المنافع من المنافع بسبب جناية الجاني على المجني، إذا ذهب شيء من منافع المجني بسبب جناية الجاني عليه كالبصر فإنه اقتص منه، إذا أذهب بصره، إذا ضربه ضربة أذهبت بصره، فإنه اقتص منه ويضرب تلك الضربة. فإن حصل أو زاد، أعيد الفقرة، وإن ذهب كبصر بجرح، أنا جرح معين وجرحه جرح معين أذهب بصره، يشرح هذا الجرح، فإذا أذهب بصره أو زاد فلا إشكال، لأن زيادته هدر، معناه إذا أذهب بصره، إذا أذهب القدر الذي أذهب من بصره وزاد فلا إشكال على الجرح، يفعل به نفس الجرح، فإذا أذهب ما أذهب هو من بصر المجني عليه أو زاد قليلا فلا إشكال، لأن الزيادة هذا. طيب، وإذا لم يذهب القدر الذي أذهب هو، قدر الذي أذهب الجاني، ما فعل بالجاني لم يذهب من بصره ما أذهب هو من المجني عليه، يعطي فيما بقي، يعطي دية ما بقي. وإلا فدية ما لم يذهب، فدية ما لم يذهب من بصره. وإن ذهب والعين قائمة فإن استطيع كذلك، وإن ذهب البصر والعين قائمة بسبب الجرح فإن استطيع كذلك. معناها إذا استطاع القائل استطاع المطبق للحدود أن يذهب بصر العين وهي قائمة كما فعل الجاني يفعل ذلك. وإلا فالعقل، وإلا بأن لم يستطع ذلك، لم يستطع المقيم للحدود ذلك فالدية ففي هذه العين التي ذهب بصرها أو بقية صورتها فيها الدية كاملة، فيها نصف الدية، فيها نصف الدية. وإن ذهب والعين قائمة فإن استطاع كذلك وإلا فالعقل. وإن ذهب والعين قائمة، وإن ذهب البصر والعين قائمة فإن استطاع، والعين قائمة فإن استطاع أن يفعل به ذلك بأن ينتزع بصره وتبقى العين قائمة قصاصا منه فعل به ذلك، وإلا إذا لم يستطع ذلك فالقود، فإذا لم يستطع ذلك فالدية. نعم. كأن شلت يده بضربة. أعيد الفقرة. وإلا فالعقل. وإلا فالعقل، العقل أي الدية، العقل تقال بالدية. وإلا بأن لم يستطع ذلك فالدية، فالدية هو دية العين هي نصف الدية. نعم. هي 50 من الريال. كأن شلت يده بضربة. كأن شلت يده بضربة. فإذا ضربه ضربة، إذا ضرب الجاني المجني عليه ضربة شلت منها يده، فإن استطاع أن يفعل به ذلك أن يضرب ضربة تشل يده فعل به ذلك، وإلا فدية بالعقل. وإن قطعت يد قاطع بالسماوي أو سرقة أو قصاص لغيره فلا شيء للمجني عليه. وإن جنى جاني، وإن قطعت عيد الفقرة. وإن قطعت يد قاطع. نعم. أيوة. بالسماوي. أزيد. أو سرقة. أو قصاص لغيره فلا شيء للمجني عليه. نعم. إذا جنى جاني على مجني معين بأن قطع يده، وهذا الجاني بعد أن قطع يد المجني عليه قطعت يد الجاني بسماوي، معناها وقع له حادث فقطعت يده، أو قطعت يده بطريقة شرعية كأن سرق فقطعت يده، أو قطعت يده بأن جنى على شخص آخر وقطع يده فقطعت يده قصاصا، فلا شيء للمجني عليه الأول لأن محل القصاص ذهب وهو اليد، اليد هذه ذهبت بالسماوية وبطريقة شرعية فلا شيء. كمثال ذلك تماما إذا قتل شخص شخصا ومات القاتل فلا شيء لأولياء المقتول لأن القاتل مات. وإن قطع أقطع الكف من المرهق فللمجني عليه القصاص. أكمل الكلام. أو الدية. أو الدية. وإن قطع أقطع الكف، معناها شخص أقطع الكف مقطوع الكف وجنى على شخص معين وقطع يده من المرفق، يده التي فيها كف قطعها من المرفق، فيخير المجني عليه بين أمرين، إن شاء أن يقطع يد القاطع من المرفق وهي لا كف لها، يكتفي بقطع يده من المرفق مع أنها لا كف لها، وإن شاء أن يأخذ الدين فهو مخير، مجني عليه مخير. الرضية بيد الجاني التي لا كف فيها يقطعها من المرفق، وإن لم يرضى بها يأخذ الدين. كمقطوع الحشفة. كمقطوع الحشفة. كأن جنى جاني مقطوع الحشفة وهي رأس الذكري، جنى على شخص بأن قطع ذكره، فهذا الشخص المجني عليه مخير بين أن يقطع ذكر الجاني الذي لا حشفة فيه أو يأخذ الدية، ودية الذكري دية كاملة. وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم. نعم، وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم. عيد شوي الفقرة. وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم. وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم، معناها اليد التي نقص أصبع واحد منها إذا جنى الجاني الذي يده نقص منها أصبع واحد على مجني يده كاملة، فإن هذه اليد تقطع بقطعها ليد المجني. نعم، بلا غرم، معناها ولا يغرم شيئا زيادة على ذلك، يعني أنه لا يغرم قيمة الأصبع الذي هو مفقود من يده. نعم. وخير إن نقصت أكثر فيه وفي الدية. وخير إن نقصت أكثر فيه وفي الدية، معناها إذا نقصت أكثر من إصبع يخير المجني عليه. كانت اليد الجاني نقصت أكثر من إصبع فيخير بأن قصت أصبعين فصاعدا، بأن قصت أصبعان فصاعدا، بأن قصت أصبعين فصاعدا. في هذه الحالة يخير المجني عليه، إن شاء قطع هذه اليد التي هي فاقدة لأصبعين أو فأكثر، وإن شاء أخذ الدية. نعم. وإن نقصت يد المجني عليه فقود ولو إبهاما لا أكثر. وإن نقصت يد المجني عليه، ما أن قطع جان يد مجني عليه ينقص منها شيء، ينقص منها إصبع ولو كان الذي نقص منها الإبهام، إن الإبهام يعني هو أكبر الأصابع، ولو كان الذي نقص منها الإبهام، كان الذي نقص من هذا الإبهام لا أكثر، وفي رواية ولو كان أكثر فإنه يقطع، تقطع يد الجاني الكاملة بسبب جنايته على هذه النقص قصاصا. نعم. ولا يجوز بكوع لذي مرفق وإن رضي. ولا يجوز بكوع لذي مرفق وإن رضي، معناها بالنسبة لمن قطع، من قطع يد مجني عليه من المرفق وأراد المجني عليه أن يقتص من الجاني، فرضي المجني عليه بأن يقطع يد الجاني من الكوع ليس من المرفق، وقطع يده من المرفق لكن هو رضي بأن يقطع يده من الكوع، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن حد القطع حق لله وليس للمجني عليه، حد القطع، حد الذي يقطع، معناها القصاص، كون هذا يقتص منه بهذا، هذا حق لله تبارك وتعالى. وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خرقة أو كبر. نعم، والعين السليمة تؤخذ بالعين الضعيف، معناها الجاني ذو العين السليمة إذا جنى على شخص عينه ضعيف، فإنه إذا جنى بإزالة هذه العين الضعيفة، هذه العين الضعيفة خلقة، هي أصلا ضعيفة خلقة، خلقها الله ضعيف، هذه إذا جنى عليها الجاني ذو العين السليمة القوية فإن عينه تقلع بعين المجني عليه الضعيف، ضعيفة خلقة. أو كبري. وكذلك إذا كان ضعفها ناشئ عن الكبر بسبب كبر الشخص، إن أصبح ضعيف البصر بسبب كبره. إذن على كل حال هذه العين لو كان الجاني عينه سليمة، عين شاب قوي البصر، فإنها تقلع إذا جنى على عين الشيخ ضعيف البصر. ولجدري أو لكرامية فالقود إن تعمد. أيوة. ولجدري وكذلك لو كانت العين ضعفها ناشئ عن مرض الجدري أو ضعفها ناشئ عن أنها رميت لها سبق رميت بشيء فضعف بسبب جناية عليها في الأصل ضعف بصرها. في هذه الحالات كلها فإن تعمد الجاني إصابة هذه العين الضعيفة سواء كان ضعفها خلقة أو بسبب الكبر أو بسبب الجدري أو بسبب رمية أصابتها فإنه إذا تعمد فالقود معناها تقلع عينه السليمة القوية إذا أصاب هذه العين الضعيفة. وإلا فبحسابه. وإلا فبحسابه. وإلا بأن لم يتعمد أو لم يقلع لم يصيب لم يزيل العين كلها فبحسابه لم يزيل العين كلها بحسابه معناها يقتص كما قلنا سابقا إذا أزال البصر إذا أمكن اقتصاص من إزالة البصر وإبقاء العين كاملة وإذا جرح يجرح إلا بحسابه وكذلك إذا كانت إذا كان غير عمد فبحسابه فأزال العين بالكلية هدية هاي نصدية وإذا جرح جرحا دون ذلك أيضا بحساب ذلك وجملة فإن تعمده فإن تعمده فالقود فالقود إن تعمد يغني عنها ما قبله. وإن فقع سالم عين أعور فله القود. وإن فقع سالم عين أعور فله القود. إذا فقع سالم عين الأعور سالم فقع عين الأعور عين السليمة بالنسبة للأعور فللأعور القود له أن يقلع أن يقتلع عين السالم. وأخذ الدية كاملة من ماله. هو يخير بين أمرين. هذا الأعمى عنده عين الأعور عنده عين واحدة. وأصابها هذا السليم هذا سليم العينين. أصاب عين الأعور السليم. فهو الأعور مخير بين أمرين. إما أن يقتص منه بأن يقلع أو بأن يزيل نظيرتها. فكانت عينه السليمة هي العين اليمنى يزيل العين اليمنى أن يزيل نظيرتها وإما أن يأخذ الدية كاملة لأن عين الأعوري بمثابة عينين لأنهم قالوا ينتقل بصر الثانية إلى العين الأعورة العين البصيرة ينتقل بصر العين التي عميت إلى العين البصيرة هذا تقدير عند الفقهاء على كل حال المهم أنها بمثابة عينين لأنه لا يبصر إلا بها يأخذ دية كاملة معنى يأخذ 100 من الإبل أو إذا رضي بالقوذي يزيل عين السالم وإن فقع أعور من السالم مماثلته فله القصاص أو دية ما ترك وإن فقع أعور من سالم مماثلته على هذا العور فقع من السالم مماثلته مثلا هذا الأعور فقع من السالم العين اليمنى عين اليمنى فله القصص من الأعور أن يقتلع عينه اليمنى لكن هذه العين اليمنى قد تكون هي عين البصرة وقد تكون غير البصرة المهم أنه هو له الحق في أن يقتلع المماثلة هو الأعور أصاب السالم واقتلع عينه أذهب عينه فالسالم هذا يجوز له أن يذهب عين الأعور لكن المماثلة إذا كان الأعور أذهب عين السالم اليمنى السالم إنما يذهب عينا الأعور اليمنى سواء كانت مفصلة أو غير مفصلة. أيوة. ولو الخيار الثاني، الخيار الثاني له القود، إما أن يذهب هذه العين المماثلة وإما أن يأخذ الدية. أودية ما ترك وغيرها. أودية ما ترك، أيوة. أودية ما ترك، دية ما ترك، دية ما ترك معناها إذا كانت ترك العين العمياء هي التي لم يأخذ فيها القصة، لم لم لم لم لم يسي لم يذهبها، له طبعا دية هذه العين عمياء. وإذا كانت ترك العين المفصلة له دية كاملة، الأولى له نصف الدية، وإذا كانت ترك العين المفصلة فله دية كاملة. نعم. وغيرها فنصف دية فقط في ماله. أيوة. وغيرها فنصف دية فقط في ماله. أيوة. وغيرها فنصف دية فقط في ماله. عيد شوي فقرة. انفق أعوار السالم مماثلته فله القصاص أو دية ما ترك، وغيرها فنصف دية فقط في ماله. شوف، هو إذا قلنا مماثلته المراد بها هنا يبدو أنه مماثلته معناها السليم، ذاك اتضح من خلال آخر الفقرة. هو الأعور فقع عين السالم، عين مماثل، عين السالم المماثلة، مماثلة معناها التي فقع العين المماثلة لعينه، معناها فقع عينا تماثل عينه الباصرة، معناها عينه الباصرة هي اليمنى، وهو فقع عين السالم اليمنى. في هذه الحالة السالم مخير بين أمرين، إما أن يأخذ القصاص ويفقع عينه عين العوري، وإما أن يأخذ الدية كاملة، هي كاملة لأن عين العوري فيها الدية كاملة. طيب، الصورة الثانية الأعور، إذا كان فقع الأعور العين المماثلة لعينه، وهذه العين لا هي العين اليسرى، وعينه اليسرى هي العين التي لا تبصر، وفقع عين السالم اليسرى، فالسالم هنا له نصف الدية ليس له القصاص. نعم. وإن فقع عيني السالم فقود ونصف الدية. أيوة. وإن فقع عيني السالم فقود ونصف الدية، أنا إذا فقع الأعور عيني السالم وهو له عين واحد البصر يقتص منه من العين البصر، أيوة، ونصف الدية في العين التي عين في عينه الأخرى، معناها إحدى عينيه تقابلها عين الأعور البصر فيقتص منها، يقتص منه بأن يزيل يذهب هذه العين، ثم تبقى عينه السليمة الأخرى لا يقتص لها بالعين غير البصر، وإنما يأخذ فيها نصف الدية. نعم. وإن قلعت سن فنبتت فالقود. وإن قلعت سن فنبتت فالقود، أنا هذا جنى على شخص واقتلع سنه، ولكن بعد فترة نبتت عيسى، هذا لا يحط القود عن الجانب، يحط القصاص بل يقتص. وفي الخطأ كالخطأ، وفي الخطأ كالخطأ، وإذا كان أصابها خطأ اقتلعها خطأ، فيها خمس من الإبل، وبالتالي إذا نبتت أيضا لا يحط عنه دية الخطأ، وإنما يعطي خمس من الإبل. والاستيفاء للعاصب. والاستيفاء للعاصب معناها استيفاء الدم، الأخذ بالحق، استيفاء الدم لم المقتول، هذا للعاصب لعصبته أن يستوفوه، معناها أن يأخذ بحقهم وما أولياء الدم. كالولاء إلا الجد والإخوة فالسجان. نعم. وعند فقرة وفي الخطأ كالخطأ. والاستيفاء للعاصب. كالولاء معناها استيفاء العاصب للدم. ففي الخطأ كالخطأ معناها بالنسبة للسن إذا نبتت لا يسقط نباتها ديتها على خلاف ذلك في مذهب المالك. والاستيفاء للعاصب كالولاء. نعم والاستيفاء للعاصب كالولاء معناها العاصب هو الذي يستوفي الدم معناها هو ولي الدم وهو كالولاء استيفاؤه للدم معناها ترتب العصبة في استحقاق الدم كترتبهم في الولاء. نعم إلا الجد والإخوة في الدم فهما سيان معناها بمنزلة واحد الجد والإخوة في استحقاق الدم بمنزلة واحد. نعم ويحلف الثلثة وإذا كان معه إخوة إلا أنه هو إذا كانت الدم سيستحق بالقسامة فإنه ولو كان معه 10 من الإخوة يحلف ثلثة هذه الأيمان ثلثة 50 أيمان حلوها. نعم لهو الجد. وهل إلا في العمد فتأخ تأويلان وهل يحلف ذلك مطلقا سواء كانت القسامة على العمد أو على الخطأ سواء كانت القسامة في حق قتل العمد أو في حق قتل الخطأ كانوا أقسموا على أن هذا الشخص قتل عمدا أو قتل خطأ أو أنه إنما يحلف الثلث في الخطأ وأما في العمد فهو كأخ من الأخوة يا كانوا 10 مثلا يحلف خشوع الإيمان. تأويلان فيه تأويلان. وانتظر غائب لم تبعد غيبته وانتظر بقضية الدم والبت فيه والأخذ به أو العفو عنه أو الانتقال إلى الدية هذا انتظر فيه غائب من أولياء الدم لم تبعد غيبته. ومغمى ومبصم كذلك المغمى عليه ينتظر حتى يزول الإغماء عنه والمبرثم هذا الذي يطوفه الجنون تارة ويفيق تارة انتظر أيضا حتى يفيق. لا مطلقون المطلق هذا الذي جن جنونا دائما هذا المجنون جنونا دائما هذا لا ينتظر بالدم باستيفائه ولا بعفو ولا بدية لأنه في الغالب لا يفيق. والصغير لم يتوقف الثبوت عليه كذلك الصغير الذي لم يتوقف ثبوت الدم عليه معناها بأن وجد من يحلف من الأولياء إذا كان الدم سيثبت بالقسامة وجد من يحلف من الأولياء فلا يترتب استحقاق الدم عليه على بلوغه أيضا لا يعتبر هذا الصغير. وللنساء إن ولهن ولم يساوهن عاصب نعم وللنساء الحق في استيفاء الدم والبت في قضيته والعفو عنه والانتقال إلى الدية إذا لم يساوهن عاصب معناها إذا كنا ورثنا الميت والمقتول ومعهن عاصب لم يساوهن معناها أنزلوا منهن درجة. ولكل القتل واحد من أولياء الدم القتل أن يأخذ بحقه في القتل. نعم ولا عفو إلا باجتماعه وأما العفو عن القتل فلا بد فيه من اجتماعه معناها إذا قرر أحدهم القتل فيقتل الجاني وأما إذا قرر أحدهم العفو فلا بد من اتفاق الآخرين معهم حتى يعفى عن الجهل. كأن حزن الميراث هذا طبعا بالنسبة لأولياء الذكور كذلك النساء أيضا إذا حزن الميراث وحدهن أيضا يكون بمثابة الذكور فلكل واحدة منهن القتل ولهن العفو إذا اجتمعت. وثبت بقسامة والوارث كمورثه. وثبت الدم بقسامة، معناها يثبت استحقاق الدم بالقسامة، والقسامة هي أن يحلف أن يوجد لوث معين، معناها قرينة معينة تدل على أن شخصا معين هو الذي قتل هذا القتيل، ويحلف أولياء المقتول على أن هذا الشخص بعينه هو الذي قتل قتيله، يحلفون على أنه قتله خطأ أو عمدا. نعم. والوارث كمورثه. والوارث كمورثه، الوارث كمورثه معناها ينزل منزلة مورثه، الوارث ينزل منزلة مورثه اللي هو الميت الذي ورثه الوارث. وللصغير إن عفي نصيبه من الدية. وللصغير إن عفي نصيبه من الدية، إذا عفي عن الجاني عفى عنه الكبار من أولياء الدم، وهناك صغير فله نصيبه من الدية، هناك صغير له نصيبه من الدية. وللصغير إن عفي نصيبه من الدية. وللصغير إن عفي إن عفى أولياء الدم الكبار عن القاتل، للصغير نصيبه من الدية. ولوليه النظر في القتل أو الدية كاملة. ولولي الصغير النظر في القتل، في قتل الجاني أو أخذ الدية كاملة، ولكنه لا يصالحه على أقل من الدية، النظر في ذلك بحسب المصلحة. نعم. لولي الصغير. نعم. كقطع يده إلا لعسر فيجوز كقطع يد قطع يد الجاني، إذا قطع الجاني يد الصغير فلوليه النظر في أيقطع يد الجاني أو يأخذ منه الدية، ولكن لا يأخذ منه إلا دية كاملة إلا لعسر، إلا إذا كان الجاني معسرا فإنه يجوز للولي حينئذ أن يأخذ منه أقل من دية الجناية. نعم. إذا رأى ذلك أصلحت. فيجوز بأقل بخلاف قتله فلعاصبه. بخلاف قتله فلعاصبه، بخلاف قتله، فما إذا قتل الصغير فعاصبه هو الذي ينظر في قضية الدية أو الدم، إذا قتل الصغير لم يجرح إنما قتل. والأحب أخذ المال في عبده. والأحب أخذ المال في عبده، بالنسبة لي الأحب والأفضل أن يأخذ الولي المال إذا جني على عبد الصغير، أن لا يقتص وإنما يأخذ المال، هذا الأحب. ويقتص من يعرف يأجره المستحق. وبالنسبة للقصاص إنما يفعله من يعرف القصاص، من يعرف كيفية الشرح ويعرف كيفية الحسم ويعرف مقدار ما سيفعله، إنما يباشر ذلك الأطباء، كذلك الأطباء، ويكلفه بذلك الإماء، وأجرته يدفعها المجني عليه. قال عيد الفقرة. ويقتص من يعرف. قتص من يعرف، أنا من يعرف كيف يقتص. يأجره المستحق. يأجره المستحق اللي هو المجني عليه، ما يعطي أجرته. وللحاكم رد القتل. أكمل الكلام. فقتل الولي. وللحاكم اللي هو الإمام أن يرد القتل فقتل الولي، معناها أن يقول لا يقتل، لا يباشر قتل هذا الجاني إلا ولي الدم، هذا الجاني جنى على ابني، على أبي هذا الولد، فيقول هذا الولد البالغ، يقول الإمام لا يباشر قتل هذا الجاني إلا هذا الابن الذي قتل أبا، له ذلك للإمام ذلك. ونهى عن العبث. ونهى الإمام عن العبث بالمجني بالجاني ليس يقتص منه، لا يجوز العبث به، لا يجوز المهلة فيه، لا تجوز المهلة فيه. وأخر لبرد أو حر. وأخر إقامة الحد، وأخر القصاص لبرد، معناها إذا كان البرد شديدا يؤخر، وإذا كان الحر شديدا يؤخر. نعم. أيوة. لزوال البرد الشديد ولزوال الحر الشديد. أيوة. كلبرع كذلك، إذا كان في الجراح يؤخر حتى يبرأ جرح مجني عليه، حتى يبرأ جرح مجني عليه، لأنه قد يترتب على هذا الجرح أن يموت المجني عليه، فيؤخر إلى أن يتأكد من برأي جرح المجني عليه. كديته خطأ، كذلك الدية في الخطأ تؤخر إلى أن يبرأ الجرح ويعرف ما هي الدية بالضبط. ولو كجائفة ولو كان الجرح كجائفة، الجائفة التي يعلم أنها فيها ثلث الدية، طبعا ولو كان كالجائفة لا بد أن يؤخر إلى أن يتأكد من برأي الجرح، لأنه لا يدرى كم هو المستحق في دية الخطأ إلا بعد البرأي الثاني.